نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، استطرد الإمام ابن كثير وهو المفسر المؤرخ رحمه الله تعالى، فبعد أن ذكر منشأ وأصل بناء بيت الله الحرام، ذكر بناء قريش للكعبة بعد إبراهيم وقبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وابن كثير رحمه الله تعالى ممن رزقه الله عز وجل حذقا وإتقانا لعلوم كثيرة، والعالم الذي يؤتى أكثر من علم يقولون عنه في التراجم متفنن، يقولون عنه متفنن. فإذا قرأنا في ترجمة عالم من العلماء فقالوا عنه كان متفننا، بمعنى أنه كان إيش؟ كان قد حاز جملة من العلوم. بعض العلماء يتقن فنا، يتقن نوعا من أنواع العلوم. والغزالي أبو حامد في المستصفى يقول: وكم من عالم إمام في فن، عام في فن. والأصل في طالب العلم أن يحاول جاهدا أن يحذق وأن يتقن العلوم بالجملة، ثم بعد أن يعرف المسائل الكليات والقواعد المهمات لكل علم من العلوم، فإنه بعد ذلك يأتي التخصص. لما يتجول في جنات معروشات وغير معروشات في سائر العلوم، سيسمع صوتا ينادي عليه من جنة من هذه الجنات: هذه جنتك فليحط رحلك فيها. وهذا الأمر الطبيعي لطالب العلم. أما أن يبدأ طالب العلم لا يقرأ إلا شيئا إلا فنا فيتعمق في هذا الفن على سائر الفنون، فهذا أمر ليس بحسن. قال ابن كثير: قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين أجمع أمر قريش على نقض الكعبة لتوهنها وبنائها من جديد، وتعاهدوا فيما بينهم ألا يدخلها إلا كسب طيب، ولا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة ولا مظلمة أحد من الناس. وقد كانت الكعبة مجزأة فيما بين قبائل قريش، أي كان كل شق أو ركن لقبيلة من قبائل قريش حتى شق الحجر وظهر الكعبة. وقد هابوا جميعا هدمها وفرقوا منه، أي خافوا من هدم الكعبة. فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركن، فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منه شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه، حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها ببعض. قال محمد بن إسحاق: وحدثني بعض من يروي الحديث بأن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أيضا، فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها. فانتهوا في الهدم إلى ذلك الأساس. فسنة الله عز وجل الكونية على فرض صحة هذه الرواية، أذن الله عز وجل لهم بأن يهدموا الكعبة وأن يجددوا بناءها دون العبث بأساسها، دون العبث بأساسها. اشترك الجميع في جمع الحجر والبناء حتى إذا بلغوا موضع الحجر الأسود فاختصموا فيه، وكل قبيلة تود لو تنفرد بشرف وضعه في مكانه لتنال هذا الشرف، حتى كادوا ليقتتلون لولا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي قال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أي تحاكموا، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم. ففعلوا، فكان أول داخل محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الحجر الأسود فوضعه بيده، أتي بثوب، وكل قبيلة حملت الثوب من طرف من أطرافه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة هذا الحجر ووضعه مكانه. ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا. ففعل حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده صلى الله عليه وسلم، ولم تزل الكعبة على بناء قريش حتى احترقت في إمارة عبد الله بن الزبير سنة 60 للهجرة، وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأدخل فيها من الحجر، أي من حجر إسماعيل، 5 أذرع، وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض، كما سمع ذلك من خالته عائشة. عبد الله بن الزبير بن أسماء أخت عائشة، كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين، أم المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تزل الكعبة كذلك حتى قتله الحجاج فردها إلى ما كانت بأمر عبد الملك بن مروان، كما روى مسلم في صحيحه عن عطاء نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى الكعبة ويتذكر بناء العرب لها كان يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على أسس إبراهيم وأدخلت الحجر فيها. الحجر ترى من الكعبة، وبعض الفقهاء يقولون لو الإنسان هو يطوف وضع يده على حائط الحجر وكان شيء من بدنه داخل السور فما يكون قد طاف بجميعه حول الكعبة، فالأصل الإنسان يطوف بجميع بدنه من سور حجر إسماعيل وجهة خارج الكعبة، ولا يضع يده على السور أو يتكي على السور ويمشي كما يفعل بعض الناس. فعند بعض الفقهاء هذا ليس بطواف تام، وعند بعضهم لا يحسب شيء لأنه ما طاف جميع بدنه في حول الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لأمرت بنقض الكعبة وبنائها على أسس إبراهيم عليه السلام. وقد كانت السنة إقرارا ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان. ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددنا أن تركناها وما تولى. وروى مسلم في صحيحه عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله بن الزبير، حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فإني سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. هذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة، لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة، فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير، فلو تركت لكان جيدا. ونهى مالك بن أنس الرشيدة أو أباه المهدي عن هدم الكعبة لإرجاعها إلى قواعد إبراهيم حتى لا تكون ملعبة للملوك، كل ملك يأتي فيهدم ويبني وتصبح الكعبة ملعبة للملوك. فمالك رحمه الله نهى الرشيد أو أباه المهدي بأن يترك الكعبة كما هي، ويتركون الأمر على ما هو عليه حتى لا تكون ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها، وسوف تبقى لآخر الزمان إلى أن يخربها ذو السويقتين الحبشة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه أن الكعبة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وفي رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع، أفيدع من كان فيه عجاج في رجليه لما يمشي، يضرب عليها بمسحاته ومعوله. وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. لكن وقع خلاف إن الكعبة لما تهدم كيف يحج الناس؟ هل الحج العبرة بالمكان أم بالبناء؟ العبرة بالمكان وليس بالبناء. فلا يلزم الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد ألف في هذه المسألة حج بيت الله الحرام بعد هدم الكعبة على القاري رسالة سماها الآيات في بيان البينات في بيان بعض الآيات، ذكر فيها كيف يحج والعبرة بالطواف بالمكان أم بالبناء، ورجح أن العبرة بالمكان وليس بالبناء. فقد يحج البيت ويعتمر بعد خروجه يأجوج ومأجوج ولا يكون البناء قائما، قد الاحتمالية واردة. لذا لم تجمع كلمة أهل العلم على ترتيب أشراط الساعة الكبرى حتى تأتي الساعة الناس بغتة. ولذا ترتيب إشراق الساعة الكبرى ترتيبا فيه جزم أمر عسر، عسر جدا. ممكن نقول بترتيب بعض الأشياء كالمهدي والدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج، هذه النصوص صريحة في الترتيب، لكن ما بعد ذلك نقع في حيص بيس كما يقولون. وقوله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، قال ابن جرير يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمريكا، واجعلنا مستسلمين لأمريكا خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال السدي يعنيان العرب، وقال ابن جرير والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل، وهم إيش كما قلنا ذرية إسحاق. وهذا الذي قال ابن جرير لا ينفيه السدي، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم، والسياق إنما هو في العرب، ولهذا قال بعده ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعث فيهم، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأسود والأحمر، ويقول تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الأدلة القاطعة قامت في الشريعة وتعارضت الأدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وأنه رسول لجميع الناس للإنس والجن، لجميع المكلفين من الإنس والجن، فمحمد صلى الله عليه وسلم بعث إليه. وأرنا مناسكنا أي أخرجها لنا وعلمناها، علمنا إياها. وعن سعيد بن منصور بالسند إلى مجاهد ما خلاصته، إن جبرائيل قال لإبراهيم ارفع القواعد فرفعها، ثم أراه مناسك الحج جميعا كما نزل وصلى به، كما نزل جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول 5 صلوات في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني 5 صلوات في آخر الوقت، وقال ما بين هذين الوقتين وقت، كذلك أراه كيف يحج كيف يعتمر. ثم أراه مناسك الحج جميعا فأراد إبليس أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع، وأمره أن يرميه 3 مرات في كل مرة بسبع حصيات عند الجمرات 3 ورماه، ثم أتى به المشعر الحرام أي المزدلفة، ثم أتى به عرفات قال قد عرفت ما أريتك، قال نعم. هذا شيء يذكر عن مجاهد رحمه الله تعالى. من دعاء إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذا يؤكد أنه يريد العرب، وابعث فيهم رسولا منهم من ذرية من؟ إسماعيل. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وافقت تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث فيهم رسولا منهم، وبذا تجتمع لأهل تلك الديار النعمتان، نعمة الثمرات والطيبات والملذات للأبدان ونعمة بعث الرسول الذي فيه شفاء لما في الصدور، الذي يأتي به هو شفاء لما في الصدور. وافقت تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث فيهم رسولا منهم. قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين، الأميين أي العرب، إليهم وإلى سائر الثقلين، كما روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات المؤمنين وكذلك أمهات النبيين يرين. والمراد من قوله وبشارة عيسى بي قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ورؤيا أمي التي رأت، فيوضحه قوله في الحديث الآخر الذي رواه أحمد: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أي أنها أرت مناما خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم. وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى أن الشام ستكون آخر الزمان، ستكون آخر الزمان معقل الإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى. ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح الإمام البخاري قال: وهم بالشام. فالإسلام مبعثه من مكة البعثة الأولى، وبعثة الإسلام الثانية من بلاد الشام. ومن كان في بلاد الشام بنية نصرة الدين والعمل على نشر الدين فأجره وأجر المرابط في الثغور للجهاد سواء، يكون من المرابطين، أجره وأجر المرابط في ساحات الجهاد سواء. لذا قال عبد الله بن حوالة وهو صحابي جليل قال: والحديث صحيح في سنن أبي داود، قال: يا رسول الله خر لي اختر لي، لما كان النبي يذكر الفتن قال له: لو أدركت هذه الفتن اختر لي أين أكون، فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك ببلاد الشام، فإنها صفوة الله من بلاده يجتبي إليها صفوته من خلقه، فإنها صفة الله من بلاده يجتبي إليها صفوته من خلقه. ولذا من أسباب درء الفتن أن يكون الإنسان في آخر الزمان في بلاد الشام. والذي رأيناه إرهاصات لإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن معقل الفتن وموطن الفتن في آخر الزمان إن شاء الله تكون بلاد الشام بعيدة عنها. وقوله ويعلمهم الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة، وقوله ويزكيهم يعني طاعة الله والإخلاص له. قال ابن عباس: وقوله إنك أنت العزيز الحكيم أي العزيز الذي لا يعجزه شيء والحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها. دعا إبراهيم واستجاب الله له، وبين إبراهيم في دعائه بما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. لما بعث الله محمد؟ لما؟ ما هي مهمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة التعليم والتزكية، التعليم والتزكية، هذه هي مهمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأمة. استجاب الله لإبراهيم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لنبي عند الله، إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته قبل أن تنفخ فيه الروح. وقال صلى الله عليه وسلم: وسأنبئكم بأول ذلك، أني دعوة إبراهيم. يعني استجاب الله عز وجل لإبراهيم، وبين إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم لماذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. استجاب الله له بقوله في أوائل الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيش ويزكيهم وإيش ويعلمهم. فإبراهيم عليه السلام في دعائه قدم العلم على التزكية، والله جل في علاه لما امتن على هذه الأمة قدم إيش؟ قدم التزكية على العلم. لماذا؟ منهم من قال لأن سورة البقرة سورة مفصلة فيها بيان الحلال والحرام. سورة البقرة كما قرأنا في أوائلها عن ابن العربي المالكي قال: فيها 1000 خبر، وفيها 1000 أمر، وألف نهي. فهذه سورة تعليم، فناسبت المقام أن يقدم العلم على تزكية. وسورة الجمعة سورة إيش؟ سورة تزكية، يوم الجمعة يوم تزكية عند المسلمين، فناسب أن تقدم التزكية على العلم. والذي أراه راجحا والله أعلم أن العلم ما زال، إن كان العلم عند أناس مزكين، إن صاب العلم نفوسا طاهرة فإن الله ينفع هذه النفوس بهذا العلم، وينفع الأمة بهذه النفوس. وإن أصاب العلم نفوسا خبيثة فإن صاحب هذا العلم لا ينتفع، والأمة أيضا لا تنتفع بما علم الله عز وجل هذا الإنسان. ولذا سعادة البشرية والقيام بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة أن يكون العلم في نفوس إيش؟ مزكاة. أن يكون العلم في نفوس مزكاة، أن يكون، أن يؤدي الإنسان ضريبة العلم. كلما تقدم في العلم تقدم في القرب من الله. لذا قالوا قديما: من ازداد علما ولم يزدد هدى وتقى فليتهم علمه. رجل يزداد في العلم ولا يزداد في القرب من الله ولا يزداد في الطاعات، هذا على صاحب هذا الإنسان أن يتهم علمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما مزكيا. محمد صلى الله عليه وسلم بعث معلما مزكيا. العلم دخله دخن، أليس كذلك؟ العلم دخله دخن. العلم الذي الموجود الآن في بطون الكتب ليس العلم الذي علمه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه، دخله دخن. لذا حتى نتعلم العلم الصحيح لابد لنا من التصفية، من تصفية العلم مما علق به. وحتى تقع التزكية للنفوس لابد أن نتربى وأن نربي غيرنا، أن نربي الناس على صغائر المسائل قبل كبارها. ولذا ما دامت في الأمة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن بخير. ما هي مهمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ العلم والتزكية. ولذا الإنسان متى يصبح إماما في الدين؟ لما يكون عنده أعلى شيء من العلم وأعلى شيء من التزكية. أعلى شيء من العلم اليقين، وأعلى شيء من التزكية الصبر. الصبر بمراتبه الأربع: الصبر على فعل الطاعات، الصبر على ترك المعاصي، الصبر على قدر الله، الصبر على ما يلاقي الإنسان في دعوته الناس إلى الله عز وجل. ولذا قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما وقع الصبر واليقين نعتهم الله بأنهم أئمة الدين. لذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكثر من قوله، وهذا وارد في كثير من المواطن في مجموع الفتاوى له، كان يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. والإنسان لا ينجو عند الله في هذه الحياة إلا إن كان له نصيب من التزكية ومن العلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين، حسن سمت وفقه في الدين. حسن سمت مأخوذة من إيش؟ من يزكيهم، وفقه في الدين مأخوذة من يعلمهم. فثمرت التزكية حسن السمت. إن عشت مع الإنسان المؤمن بدون كلام دون جعجعة تشعر أنه يختلف عن الفاسق، عن الفاجر، له سمت خاص. هذا السمت كان موروثا، كان يورث الصحابة أطول التابعين، والتابعين أطول تابعي التابعين، أخذوه بالملازمة بالجثو على الركب بين يديهم في التعلم والتعليم والملازمة. لما انقطع هذا السمت وأصبح العلم الشرعي يدرس في الجامعات، وانقطع السند ولم يورث، وقعت الويلات للأمة. فالعامي بحسه وفطرته بالشيء الذي جعله الله مركوزا في داخله، يجلس عند إنسان يحب الدين وشكله لا يلبس ثوب ولحية وما شاء الله عنه جاهل، يقوم يتكلم فالعام ينفر منه، ما يشعر عنده علم، لا يشعر أنه هو يختلف عنه. وفي المقابل يجلس مع إنسان متفرنج فكره فكر أهل الدنيا، مشغول بالمناصب، عنده دين فلسفة كلام، ما عنده سمت، فيشعر بفطرته والشيء المركوز في داخله أن هذا مقصر وهذا مقصر، لا يسمع لهذا ولا يسمع لهذا. وبقي الناس في حيرة من أمرهم. فكان السمت موروثا قديما. ولذا يقول العلماء مثلا عبد الله بن مسلم القعنبي شيخ الإمام البخاري وتلميذ الإمام مالك بن أنس رحم الله الجميع، يقول: لازمت مالكا مدة من الزمن وقرأت نصف كتاب الموطأ عليه وقرأ النصف الآخر علي. ولذا رواية عبد الله بن مسلم بن مسلم عن مالك أخرجها البخاري ومسلم. قال: أخذت علمه، قال: ثم لازمته فأخذت سمته وهديه. فكان العالم يلازم ليس فقط لأخذ إيش المعلومات عنه، وإنما كان يلازم لأخذ السمت والهدي منه، فكان هذا موروثا. فكان الخير في الأمة موصولا، ما كان منقطعا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معلم مزكي. فالعلم لا ينجي وحده، والعبادة لا تنجي وحدها، فالذي ينجي الأمة ويرفعها والذي ينجي الإنسان ويدخله الجنان أن يكون له نصيب من هاتين الخصلتين، من هاتين المهمتين، العلم والتزكية. ووسيلة تحصيل العلم التصفية، ووسيلة تحصيل التزكية التربية. ولذا كان من شعار شيخنا رحمه الله تعالى أن هذه الأمة لا يرفع شأنها ولا يزال عنها ما هي فيه إلا بإيش؟ إلا بتربية، إلا بتصفية وتربية. أكتفي بهذا القدر، ولنا إن شاء الله تعالى غدا مجلس نتمم فيه الآيات الشرح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.